ويقول هل يصح وضع آيات أو أذكار عن النبي صلى الله عليه وسلم على الجدران في الغرف بهدف التذكير بالله تعالى وكذلك النظر فيها؟ وجهونا جزاكم الله خيرا. الصواب لها إذا كان التذكير والآيات في الجدار وأحاديث التذكير لا دخل ذلك. إذا كان التذكير والفائدة كأحاديث السلام، أحاديث الدعاء، أحاديث تحريم من حرم الله والحث على طاعة الله والآيات، لا حرج في المجلس أو في المكتب. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.